حديث 1202 في حديث المديار بتن دين وبصرمان حتى دماهيك زمان دمين وجهاد جك حتى دماهيك زمان دمين حتى نزيك ربنا قيامتك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة قيامتنا رابط حتى تقاتل اليهود حتى هين شريق الجهيات حتى يقول الحجر حتى دي بر بيجت وراءه اليهودي وجهي البشبري بر دي بيجت يا مسلم أي بصرمان ابنوه إسلامتي غازيكتي چنكو شر ابنوه إسلامتي نبنوه چتشتب ديا وكينوكا هذا يهودي ورائي فاقتله بجن أبا جهيك يلبشت من ورب كجرت.